عمر اعتمادي يا ناس اعتمادي يا رب العباد يا ناس اعتمادي للحقيق مرادي يا ناس ازور سمادي يا ناس اعتمادي سيد الاسياد يا ناس اعتمادي يا ناس دائر النوالي يا ناس. المظفر يا ناس عمادي وضمي خل المظفر يا ناس عمادي وصول عمادي يا ناس عمادي الليه وديماني يا ناس عمادي لو صلاتي كوسر يا ناس عمادي لا مزاف أسكر يا ناس عمادي وشذاها عن بر يا ناس عمادي وضمي خل المظفر يا ناس عمادي وصول عمادي يا قلبي واعتمادي يا ناس عمادي.